صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق لأنه من تعريف الاستصحاب استفاد أمور. الأمر الأول أنه يعتبر بقاء موضوع. الأمر الثاني الذي بين أيدينا هو أنه يخبر أن يكون الشك في البقاء، لأن الإنسان قلنا إذا تيقن بالطهارة ثم بعد تيقن بالطهارة صباحا، ثم بعد ذلك قلنا في أثناء الدرس أو في أثناء الصلاة يحصل الشك، شك مرة يشك في بقاء تلك الطهارة إلى الآن، ومرة يشك في أصل حدوث الطهارة صباحا. من قال الطهارة صباحا؟ هذا الأول مورد الاستفهام، مورد الاستفهام. الثاني مورد قاعدة يقين. قلنا يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك شك في البقاء، وأما لو كان في الحدوث فهذا ليس استصحاب، هذا هو قاعدة اليقين. لكن هل هي حجة أم ليست حجة؟ سلمنا هذا ليس مورد الاستصحاب إذا كان الشك في الحدوث، لكن حجة أو ليس حجة؟ قلنا نستعرض الأدلة على حجية قاعدة اليقين بعد دفع توهم من بعد دفع توهم من توهم أن نفس روايات الاستصحاب هي تدل على حجية قاعدة اليقين، هي تدل على حجة الاستصحاب وعلى قاعدة وعلى حجية قاعدة على الثنين في آن واحد تمسك بالأطلاق. يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا تيقنت بشيء ثم شككت سواء شكك في البقاء أو في الحدوث لا تنقض اليقين، يعني تمسك باليقين. فبعض أراد أن يقول بأن نفس رواية الأصحاب نتمسك بها بعمومها تشمل قاعدة اليقين بعد دفع هذا التوهم. إن شاء الله في بعد درس أكثر لعله بقليل نتعرض إلى أدلة قاعدة اليقين، بس الآن فلنذكر توهم هذا الذي توهم. فدرسنا جديد من الآن سوف يشرح. صرح بأن روايات الاستصحاب تشمل قاعدة اليقين. شنو التعبير الذي ذكره؟ السبزواري التعبير الذي ذكره قال إذا إنسان كان يتوضأ ويتيقن أنه أكمل الوضوء، يقن أنه أكمل، بعد ذلك بعد الفراغ شك في أنه هل فرغ وضوئي فرغت من الوضوء حقيقة أم لا؟ قال لي يعتني الشك، خلي يقول إن شاء الله فرغت. ليش؟ لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. إذن صرح لأنه هذا مورد قاعدة اليقين، يقنت بالفراغ ثم شكت في أصل الفراغ، هذا مورد قاعدة اليقين مو شك في البقاء. فصرح قال هذا لا يعتني لأجل أنه لا تنقض اليقين بالشك، فصرح بأن لا تنقض يشمل قاعدة اليقين. فأول من صرح فالزوار، وقبله لا يوجد مصرح. نعم يوجد ملوح، ملوح ملوح من التلويع. من الذي لوح إلى الشموس؟ صاحب السرائر رضوان الله عليه، إلى تعبير، ذاك التعبير يلوح منه عليكم السلام ورحمة الله أنه يقول أنه رواية لا تنقض تشمل قاعدة اليقين. نقرأ عبارة الصحابة صلى الله عليه وسلم بعد ما مطلب علمي فلحد الآن ما أقول. وأول من صرح بذلك صرح يقول لي شيخ الزواري السراء قبل الشيخ الزواري أقول لك ذاك لوحة ماذا نقول أول من صرح وأول من صرح بذلك يعني بالشمول فالتوهم منا راح يبتدئ التوهم العموم منا راح يبتدئ والدفع إن شاء الله بعد شوي يأتي. أول من صرح بهذا العموم الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال نقطتين شارح السبزواري هاي عبارته والتحقيق أنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال متيقنا أنه كمل الوضوء ثم عرض له الشك يعني الشك في من؟ في الإكمال وتيقن بالإكمال ثم شك في الإكمال فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء ليش؟ لصحيحة زرارة شنو فعل زرارة؟ ولا تنقض اليقين أبدا بالشك انتهى وهذا فرح بأن صحيحة زرارة تشمل موارد قاعدة اليقين. ولعله قدس سر وخذ هذا النية هذا الصفات الشمولية من خذاها من صاحب السرائر ولعله قدس سر تفطن له وش تعبير حلو وهي تعبير حلو جسارة ما أكو بي تفطن ما قال أخذه ما قال تفطن منشأ التفطن لهذا الشمول كلام الحلي كأنما الحلي أكو عدة فرد كلام لعله يلوح أو يشير إلى هذا إلى الشمولية حيث استدل منه الحلي رضوان الله تعالى على المسألة المذكورة على المسألة المذكورة شنو وهو أنه من تيقن الإكمال من الشمولية من تيقن الإكمال ثم شك لا يعتني للشك من قال لا يعتني للشك استدل هذا الحلي بهذا الدليل بأنه لا يخرج عن حالة الطهارة إلا على يقين من إنسان ما يخرج عن وشيولة عن الوضوء إلا وهو متيقن فإذا إلا وهو متيقن وليس ينقض الشك اليقين هذا التعبير الذي يلوش قال وليس ينقض قال إذا هو لا يخرج عن حال الوضوء إلا على يقين حينئذ نقول وليس ينقض الشك وليس ينقض الشك اليقين العفو الشك اليقين هاي عبارة هذه احنا نقول تلوح ما نقول ليش لأنه هذه العبارة من قال مقصودة منها صحيحة زرارة وعله بعد ماذا المقصود منها التعبير هالشيء المألوف المتعارف هو أهل العلم أصلا يصير عندهم فرد التعبيرات بعد ماذا مألوفة على الألسنة وإهنا لعله هالشيء قال هو لا يخرج إلا على يقين على يقين مناسب إنسان مو غرض الروايات لا غرضه هو هالشيء اللي يبين ماذا في القاعدة مثلا أشبه شيء بالعقلائية قاعدة عقلائية إذا خرج وهو على يقين ما ينقض يقين حين إذن ماذا بالشكل الذي طرأ بعد ذلك بل يأخذ بيقين ومن قال أن مقصود الإشارة إلى الرواية حتى نقول بأن الحل رضوان الله عليه أيضا من القائلين بمن باستفادة العموم من الروايات لذلك يقول الشيخ الأنصاري لكن هذا التعبير من الحل يعني تعبير وليس ينقض الشك اليقين لا يلزم أن يكون استفاده من أخبار عدم نقض اليقين بالشيء يلزم أنه استفاد منك حتى تقول بالتالي الحلي يقول باستفادة العموم من الرواية لعله في القاعدة عقلائية قاعدة بينها ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء يقول غير الحلي هم انت تعبيرك عدة لكن التعليق الذي علقناه على الحلي نعلقه أيضا التعليق الذي علقناه على الحلي شنو هو لا يلزم أن يكون هذا التعبير تعبير ماذا أخذه من الروايات، لعله هذا إشارة إلى قاعدة وقلائية مثلا. لذلك الشيخ الأنصاري يقول ويقرب من هذا التعبير عبارة، يقرب من تعبير الحلي عبارة جماعة من القدماء، يعني هم معبرين لهذا التعبير الذي ذكر الحلي، لكن تعليقنا تعليقنا تعليقنا على الحلي يأتي هنا، لكن التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين. هذا شوية تعبير ركيك، شلون تعبير ركيك؟ لكن التعبير لا يلزم دعوة، لا يلزم منه، مو تأنسب إذا كانت تنحط كلمة منه جاءت العبارة واي حلوة صير حلوة صير مو، لكن التعبير يعني هذا التعبير الذي ذكر الحلي وجماعة من القدماء لا يلزم منه دعوة شمول الأخبار، أخبار لا تخف للقاعدة على ما توهمه غير واحد من المعاصرين، على ما توهمه علما توهم، توهم الشمول مو يعني توهم شنو انه يلزم دعوى الشمول من تعبير الحلي ومن لا لا لا لا لا لا، وان كان على ظاهر العبارة هي لكن لا لا لا مو هذا المقصود تقرينة ما يأتي على اي حال، لكن هذا تعبير الجماعة القدماء والحلي ما يلزم قلنا منه دعوى الشمول الاخبار القاعدتين، وان توهم غير واحد من المعاصرين توهم ماذا ان الاخبار شاملة حجين يعني قال الأخبار شبالي لكن قال في نفسها شاملة إلها قابلية الشمول بس منصرفة هي إلها قابلية الشمول لكن منصرفة علما بس هي إلها قابلية الشمول منصرفة علما للاستصحاب وبعضهم الانصراف لم يقبله قال لا قابلة للشمول وشاملة بالفعل بلا انصراف ونحن نقول في دفع كلامهم دعوانا ما هي ما هي انه لا يمكن قابلية ما موجودة ان تشمل الاخبار كلتا قاعدة انها قابلية ما موجودة حتى ندعي الانصراف او بلي بلي، وان اختلفوا يعني ذول الذي توهموا على ما توهم غير واحد من المعاصرين، وان اختلفوا ذول المعاصرين الذي توهموا الشمولات اختلفوا بين مدعي لانصرافها الى خصوص الاستصحاب يعني قال في نفسها قابلة للشمول لكن منصرف الاصحاب وبين منكر له يعني للانصراف عامل، اذا منكر له اذا هو عامل بما بعمومه بعمومه وبعمومها شوفوا هو الاخبار اذكرت شيخنا انصرافها الان عمومها كان احسن يصير على اي حال. هناك جماعة بالتالي ماذا شنو صار ذهبوا وتوهموا أن الأخبار شاملة في نفسها لكن في القاعدتين، الآن نحن نأتي ونثبت أنها ليست شاملة ندفع هذا التوهم. التفتوا نقول في دفع التوهم نقول بأن أخبار لا تنقض اليقين لا يمكن أن تشمله. كلتا القاعدتين لأنه يلزم استعمال في أكثر من معنى، استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد كيف بسيط ما بيش، لأن قلنا الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب ما هو، توجد جملة من الفروق بس اتخو عرفت يا أخي مضمون الاستصحاب ومضمون ماذا بالمثال المثال في ذهنك أنه الصبح أنا خرجت من البيت غسلت ثوبي غسلت ثوبي في الكري جيدا، بعد ذلك جئت للدرس أو للصلاة جاء عن الشيطان في الصورة الأولى قال على أنه لعل صاحب القهوة حينما أراق الماء كان ذلك الماء نجس فتنجس ثوبك بعد أن كان طاهر صباحا، هذا شك البقاء هذا مورد الاستصحاب. في الصورة الثانية لا وسوسته صارت أقوى حيث جئت من الأزقة ولم أجئ من طريق صاحب القهوة حتى يريق علي الماء، لكن جئت للصلاة أو في الدرس قال لي هذا الشيطان قال لي أنه من قال أنه أصل صباحا أنت غسلت الثوب جيدا طهرت جيدا، من قال عصرت جيدا لعلك لم تعصره جيدا لم يخرج الماء على آخر، هذا شك في أفضل طهارة صباحية شك في أفضل فضل، هذا مورد شنو قاعدة الاستصحاب اليقين. والله شوف الفروق اللي دي راح أبينها. ما معنى شدوث الماء؟ شا يعني من قال على أنه صباحا حدثت الظهار؟ حدثت الظهار ليس لا لا لا. الفرق الأول يا أخي الذي راح أبين بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب هذا أنه في الاستصحاب متعلق اليقين والشك هل هو واحد أو متعدد بنظرك الشريف بنظرك الشريف في الاستصحاب في الاستصحاب واحد يوم متعدد متعلق الشك واليقين والله خل أشوف أصبر خل أتأمن أنا أتيقن بمن أتيقن بالطهارة الصباحية هسه أشك في من آمن الاستصحاب أشك في من الطهارة الظهرية الآن إذا المتعلق واحد ومتعدد متعدد لأن المتيقن الطهارة صباحا والمشكوك الطهارة بقاء الآن يعني الطهارة الظهرية أو المسائية فالمتعلق واحد ومختلف لكن لو قطعنا النظر عن قيد الصباح والمساء ونظرنا إلى أصل الطهارة كما هو المتعارف بيننا نحن بذهناتنا الذي أتى قبل شوية لما أنا سألت رد تقول المتعلق شنو أنت رد تقول المتعلق واحد ليش بسليقة العرفية يعني قطعت النظر عن من عن قيد الصباح والمساء انظرت إلى أصل الطهارة فإذا انظرت إلى أصل الطهارة المتعلق شي صير واحد في مثل فإذا في باب الاستصحاب المتعلق اليقين لليقين والشك واحد لكن بشرط ما هو الشرط أن أقطع النظر عن من عن الزمان اختلاف الزمان لكن تعال يا أخي أين إلى قاعدة اليقين لا حول الله رجاء عن المتعلق واحد لو متعدد أتيقن بيا طهارة الصباحية مو أول هيك شفت يقين الآن أشوف تنفيما فيها طهارة هي الصباحية فالطهارة الصباحية كنت متيقن بها والآن أشك فيها بعد إن الشرطية هم لا تأتي به إن قطعت النظر لا لا لا لا بالعكس لاحظ الزمان لما ألاحظ الزمان أرى مع ذلك متعلق واحد لأن له اعتقد الطهارة الصباحية وعرف الطهارة الصباحية هذا في الصباحي بعد بقيه مع ذلك المتعلق الفرق الأول براعة يقين ماذا الاستصحاب أنه الاستصحاب المطلق ماذا واحد لكن بشرط القطع عن الزمان قطع النظر عن الزمان وفي الثانية ماذا لا المتعلق واحد حتى مع الالتفات إلى الزمان هذا في الفرق الأول الفرق الثاني الذي نذكره هذا أنه في الاستصحاب حينما نقول لا تعتني بشكك خذ بيقينك النتيجة شنو شو تصير النتيجة شنو شو تصير النتيجة الآن يعني قل أن الطهارة ماذا باقية الظهر إلى الظهر باقية الطهارة أما الصبح شلون موجودة طهارة أو ما موجودة الصبح صباحا من تفتين شكولاً يولا الأصحاب شيكو ثابت الأصحاب بعد ما إلى شغل في ماذا الأصحاب يثبت لك ماذا البقاء يقول الآن باقي الطهارة إذا كان صباحا حتى الآن باقي إذا حادث إذا حادث أما حادثة كان صباحا موجودة يولا الصحاب يقول أنا ما لي شغل. الأثر على حدودنا. الأثر على الآن على حدودنا. بناء. هو تبع الجرس وعجاوه. بناء على حدود. يعني لو كانت حادثة. يعني لو كانت حادثة قل الآن هذا. أقول لك أنها الآن باقية. الصحاب ايش يقول؟ أقول لك الآن باقية. لكن لو بناء على الحدود. لو كانت باقية. أما أنه هي لو كانت حادثة صباحا أما حادثة صباحا يقول أنا شو لي شغل أنا على أي حال هذا وين في الاستصحاب. أما في قاعدة اليقين في العكس تماما، قاعدة اليقين ماذا تقول؟ تقول بأنه قل بأن الطهارة صباحا ماذا؟ حادي، لا أنت كنت تشك فيما في الحدوث، لا تحتمل شكك، لا تحتمل شكك عن شنو؟ نقول بالحدوث. أما البقاء شلون؟ قاعدة اليقين تقول لا شيء، لا أنا ما لي شغل، أنا بالبقاء بعد ما أنا ساكت عن البقاء، أنا ما أدري أنا شو لي شغل بالبقاء، ذاك وظيفة الاستصحاب ليس وظيفة أنا، أما على البقاء ما لي شغل. هذا هو الفرق الثاني، ولعله ما أدري فروق أخرى لعله أفل، لكن يكفينا هذا، هذان الفرقان كافي. فإذا اتضح ذلك أنهم تلك القاعدة غير هذه القاعدة، اتضح هناك مغايرة واضحة بينهما، حينئذ نأتي نقول هل يمكن في كلام واحد أن المتكلم يتكلم كلام واحد ويريد كلتا القاعدتين؟ الجواب نقول إذا كان الجواب في بعض الصور يمكن، في بعض الصور ذلك، أما بالنسبة إلى بعض الصور الممكن فيها إرادة كلا القاعدتين مثل هكذا يقول المتكلم، هكذا يعبر: يا أيها الناس من كان عنده يقين بالطهارة الصباحية، هاي الصورة اللي قاعد أبينها علما لإمكان إرادة ثنين كلتا القاعدتين من هذا الكلام. يا أيها الناس من كان عنده يقين بشيئين، فشيئين نقول بالطهارة الصباحية، ثم شك فلا يعتني بشكه سواء كان في البقاء أو كان فيما في الحدوث. فتش كلام إذا واحد يطرح بهالصورة يمكن هذا بحذاذة برتاتة بفرد معذور؟ لا. إذن يمكن إرادة كلتا القاعدتين من كلام ذات بهذا الشكل. أما إذا فرض لا، هاي الصورة الثانية قاعدة بين اللي لا يمكن فيها إرادة كلتا القاعدتين، إذا كان الكلام بهذا الشكل، انظر يمكن يوم يمكن أن هكذا يقول المتكلم: من كان كما ورد في الروايات هذا التعبير على يقين فشك فليمضي، هذا تعبير الروايات على يقين. هل يمكن من كلمة فليمضي أن نريد تلك القاعدة: من كان على يقين فشك فليمضي؟ نحن نقول لا يمكن. فالروايات هذا التعبير ورد، ومثل هذا التعبير ما يمكن أن يراد من كلمة فليمضي، ما يمكن أن يراد كلتا القاعدة. ليش؟ يصير استعمال في أكثر معنى واحد، لأن فليمضي إذا كان الشك شك في الحدوث في البقاء، فليمضي بأي معنى يصير معنى؟ معنى ماذا يصير فليمضي؟ المضي يصير عبارة عن ماذا؟ قل لي معناه ماذا؟ معنى استمرار الطهارة وبقاء مع قطع النظر عن حدوثه، ما نشغل بالحدوث. لكن إذا كان المراد قاعدة اليقين فليمضي، ماذا يكون المقصود منه؟ أنه قل حادثة. أما الاستمرار مقطوع النظر، إرادة كلا هذا من كلمة يمضي يصير أشبه باستعمال اللفظ الواحد فيه معنى يعني انظر نريد منها ذاك، يعني بمعنى شنو؟ ابني على البقاء، ونريد منها هذا يعني ابني على الحدوث. لا يمكن، لا يمكن هذا يا أخي. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن يدعي مدعي أن أخبار اليقين أخبار الاستصحاب يمكن تشمل كلتا القاعدة. كيف يمكن؟ قاعد أكرر بعد، إن قلت قلت بعدين ترى، إن قلت قلت بعدين خليها. بس الآن بينت لك أنه ليش وين. كيف يمكن؟ أول وضحت لك شنو فرق بين قاعدتين يوجد فرقان، ثم بعد ما وضحت لك يوجد فرقان قلت كيف يمكن على أنه من أخبار فليمضي فليمضي على أقين نريد هذا وهذا، فليمضي هنا بمعنى قل باقي، فليمضي هنا قل بمعنى حادث، إرادتهما معا استعمال في أكثر معنى واحد لا يجوز. طبق العبارة وتوضيح دفعه، الدفع من دفع هذا تراهم الشمولية والعمومية، أن المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما. إي مولانا إي هذا يعني الآن إذا واحد سألك قال بالرسائل وين الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب شنو هو الشيخ كم فرق ذكر؟ هذا يقول له ذكر فرقين هنا هذا، فإذا أنت في العنوان كبير خلي الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب هذا هنا قاعد يبين الشيخ. على أي حال فإن مناط وتوضيح دفع أن المناط القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد ماكو جامع بيناتهم شلون؟ فإن مناط الاستصحاب هذا الفرق الأول اتحاد متعلق الشك واليقين من التحديات، لكن قلنا بقطع النظر اتحاد أكو، لو قطعنا النظر عن قيد الصباح والمساء بل مولانا مع قطع النظر عن الزمان ليش؟ يكون نقطع النظر ليش المتعلق ماذا مختلف وإنما يصير متحد بقطع النظر عن الزمان؟ يقول لتعلق الشك بما ببقاء ما تيقن سابقا ببقاء ذات ببقاء ظهران. إذن على هذا الأساس بقطع النظر مع الانتباه للزمان متعلق متعدد راح يصير، لكن يكون نقطع النظر حتى يصير واحد. ولازمه كون القضية المتيقنة أعني عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشك أيضا. هذا أنا فرد فرق نسيت أذكره نسيت يا أخي شتوي في يوم أنت تمات الفرق الأول لو تجعله فرقه كيف تسأخذ بينه بسيط بيت ما بي إيه. وإن كانت أول مرة لعله ما تتقبله من حدي بس بعدين يصير واضح الفرق الآخر هذا راح يصير قلت يوم مثلا الأول يوم يتجعل ماذا ثالث يوم مستقل أنه في باب الاستصحاب لو سألني سائل في زمان الشك سألني زمان الشك وش وقت قلنا زمان الشك وش وقت قلنا زمان الشك الظهر عند الصلاة ما أدري عند الدرس أنا شاك في بقاء الطهارة سنتأذي أنا شاك في بقاء الطهارة إجا برد واحد يسألني يقول لي شيخنا أنت الآن حين الشك متيقن الآن هو الآن حين الشك الآن حين الشك متيقن الآن بأنه صباحا كان الطهارة حين شكك الآن الظهر هل عندك يقين الآن بأنه صباحا كان طهارة عاش تجاوبه إذا لم تكن عصبية منفعلة متأذي تقول له نعم عندي يقين الآن عندي يقين بأنه كانت صباحا توجد طهارة. أما تعال في قاعدة اليقين حين الشك لما يجي هذا الشخص يسألني يقول لي شيخنا الآن حين الشك عندك يقين بأنه صباحا كانت عندك؟ أقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصير الآن عندي شك في أصل وجود الطهارة صباحا فما يمكن الآن عندي يقين بوجود المتيقن سابقا بوجود الطهارة سابقا أما في الاستصحاب لا عندي يقين ليش عندي يقين لأن أنا شاك في من في بقاء ذاك مو في حدوث في بقاء إذا شاك في بقاء يعني الآن عندي يقين بأنه كان موجوده يبدو أشك فينا في بقائه. لذلك يقول الشيخ ولازمه يعني لازم كون ماذا تعلق الشك بالبقاء كون القضية المتيقنة أعني عدالة زيد أو لازمه لازم اتحاد متعلق الشك واليقين ما قطع النظر عن زيد أيه مو مهم كون القضية المتيقنة أعني عدالة زيد يوم الجمعة أنا تقول الطهارة الصباحية أما تعال علما إلى قاعدة اليقين يقول ومناط هذه القاعدة اتحاد متعلق الشك واليقين لكن من جهة الزمان يعني حتى لو لاحظنا الزمان ما قطعنا النظر عن الزمان مع ذلك نجد المتعلق واحد ليش لأن كان عندي يقين بالطهارة الصباحية والآن عندي شك في نفس الطهارة الصباحية ومعناه كون إذا هيك كان عندي شك في نفس الطهارة الصباحية لازمه الآن حين شك بعد ما عندي يقين فيما بالطهارة الصباحية ومعناه كونه الزمان اللاحقي شاكا فيما تيقنه سابقا بوصف وجوده في السابق يعني بوصف الطهارة الصباحية عندي شك فيه فالآن ما عندي يقين بوجود الطهارة الصباحية لا بوصف الطهارة الصباحية عندي شك فيه الفرق الثاني هذا فإلغاء أو رقم ثلاثة ما أدري ثانية وثالثة هذا سوى ثانية هذا ثالثة فإلغاء الشك في القاعدة الأولى في الاستصحاب معناه شنو أنا في القاعدة الأولى أشك في البقاء إلغي الشك في البقاء يعني قل باقي معناها قل باقي أما حادث يوم حادث مسكوت عنه بعد لدق هذا هي عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا هذا المتيقن سابقا أحكم بأنه الحكم ببقاء المتيقن من حيث هو متيقن سابقا من غير تعرض لحالة حدوثه غير تعرض لحالة حدوثه انه في زمان حدوثه ومتيقن حادث انه هو حادث فيما سبق يولا مبارش انشأتكم من غير تعرض لحالة حدوثه وفي القاعدة الثانية فهاي الذي زيادة اكو حيث انه متيقن بعد تنحدث احسن وفي الثانية في الثانية شنو يعني في قاعدة اليقين قاعدة اليقين يقول إلغي شك شك كبيرا في الحدوث فإذا تتعرض ليش حدوث تقول له قل هذا حادث أما البقاء بعد ما متعرض إلى الشيء ما ناظر إليه فما تتعرض للبقاء وفي الثاني هو الحكم بحدوث ما توقن حدوثه ومن غير تعرض لحكم بقائه فقد يكون بقاؤه معلوما قد يكون بقاء معلوم يعني لو كان حادثا أي الطهارة لو كان حادث حتما الآن باقي وقد يكون معلوم العدم وقد يكون مشكوك البقاء والحادث هذا بعد مو مهم فقد يكون بقاء معلوما يعني لو كان حادثا يعني لو كان حادثا او معلوم العدم او مشكوكا هذا بعد مو مهم بالتالي قاعدة اليقين تتعرض الى الحدوث تقول هو الشيء حادث يابا اذا اختلفت القاعدتان بهذا الشكل الذي بيناه يمكن ارادة من كلام واحد يلا تعال يمكن يوم يمكن يقول في بعض الصور يمكن واختلاف معدل قاعدة بالشكل الذي بيناه وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد لكن الكلام الواحد يكون في أي شكل الشكل الذي بينا لأن يقول الشارع إذا حصل شك بعد اليقين فلا عبرة به سواء عبارة شنو إذا تعلق إذا حصل بعد اليقين بشيء بعد اليقين فعبارة ماذا إيه؟ بعد اليقين بشيء شك شك ماذا شك له تعلق له تعلق لذلك الشيء فلا عبرة به يعني بهذا الشيء إذا تردون العبارة صححوها رح أقرأ العبارة ماذا الصحيحة هكذا لأن يقول الشارع إذا حصل بعد اليقين بشيء شك له تعلق بذلك الشيء وبعد العبارة قعدنا هنا ف فلا عرف به به قيمة لهذا الشيء سواء أن تعلق ببقاء أو بحدوث. وقت البقاء سود تشكث بالبقاء وبالحدوث الثاني هالشكل لا يتكلم هذا لا بد إرادة معدل القاعدتين من هذا الكلام الواحد بالشكل يمكن لكن إلا أنه مانع إلا أنه الضمير يرجع لمن اختلاف واختلاف مؤدى القاعدتين وإن لم يرجع من إرادة من كلام واحد إذا كان كلام واحد بالشكل إلا أنه يعني إلا أن اختلاف مؤدى القاعدتين مانع عن إرادتهما من هذا الكلام الثاني. الكلام الثاني شنو هو؟ من هيك يقول فليرضع ما ورهج من كان على يده فليرضع. ليش؟ لأن المضيف في قاعدة اليقين بمعنى أنه شيء حادث وفي حقه معنى باقي وهما الشيء مين؟ فإن المضيع على اليقين السابق المفروض تحققه المفروض تحققه في القاعدتين اليقين مفروض تحققه في كلتا القاعدتين فإن المضيع على اليقين السابق المفروض تحققه أعني عدالة زيد يوم الجمعة الذي احنا افترضنا السهرة صباحي المضيع على اليقين بأي معنى بأي معنى معنى المضيع على اليقين عشره بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم يعني بمعنى الحكم بالحدوث بالحدوث من غير تعرض لعدالته للبقاء هذا مفاد يا قاعدة هذا مفاد يا قاعدة كما هو مفاد القاعدة الثانية يعني شنو قاعدة اليقين يغاير المضيع على اليقين المضيع هذا الشكل يغاير المضيع على اليقين بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من بمعنى البقاء من غير تعرض لحادث الحدوث يوم الجمعة كما هو مفاد من استصحاب المضي هنا غير المضي هذا له معنى هذا له معنى فلا يصح إرادة المعنيين منه يعني من المضي من لفظ المضي لا يمكن له مختلف هاي سأجينا إن قلت هاي إن قلت ليش يجعل الاستفهام استفهام من لفظ المضي؟ ليش ما يجعلها استفهام مجموع يعني دلالات استفهام عن حدة مثل مطابقية وضمنية؟ ليش استفهام مطابقة مع استفهام ضمن معنى؟ شلون إيه تفضل ببيان شلون يصير؟ يقول له مجموع الأخبار يعني مثلا مو إنه تأخذ لفظ معين. مجموع الأخبار؟ إيه مجموع الأخبار. لا تأخذ لفظ معين تقول له مثلا استفهام. هي الأخبار شنو شبيها؟ لا يوبيها من كان على عقب فليمضي يوبيها شنو لا تمضي يوب ناقض بيها يوم مضي بيها. لا عدد. شكي مثلا. فلا يعتني يو لا يعتنيهم نفس لا يعتنيهم نفس الشيء يسمونه نفس المضي أو نفس ماذا إيه ناقص بعد بالتالي كيف لا نقول لا يعتني هناك بمعنى ولا يعتني هنا بمعنى كيف يمكن إرادته إلا الله بهذا التوجيه له هاي إن قلت الذي راح نبينه له لرب قائل يقول أنا أقول لا بأس شنو لا بأس لا بأس لا بأس أنه هذه كلتا القاعدتين تكون مرادة شلون بأي بيان بهذا البيان البسيط لأن نقول الروايات قالت فلا من كان على عقب شكل ولا يعتني بشكل ولا يعتني بشكل لا يعتني بشكه له معنى واحد ما هو معنى ما هو معنى؟ معنى لا يعتني بشكه الذي معناه شنو فسر لي أنت كإنسان هو لا يعتني بشكه يعني شنو معنى؟ يعني لا يعتني بشكه يعني لا يعتني بشكه لكن عدم الاعتناء بالشك في كل بحسبه وبالنسبة إليه ما أدري انتفدت شنو أقوله تعبيرهم ما أدري صحيح من صحيح فإذا عندي شك في الحدوث الروايات شو تقول لي لا تعتني بشك إذا ما اعتني بشك يعني النتيجة شنو شخصية النتيجة شنو شخصية أنه أقول الشيء حادث وإذا شك تعلق بالبقاء الروايات تقول لا تعتني بشك لازم عدم الاعتناء بالشك يعني ماذا؟ عندي شك في البقاء يعني أقول بقاء موجود، هناك بقاء للصحابة. هذا ليس استعمال في أكثر معنى، معنى بالتالي يقول معنى واحد، لا تعتني بشكك. شنو معنى يعني لا تعتني بشكك؟ لكن بما أن لكن عدم الاعتناء بالشرك نتيجته هنا غير نتيجته هنا، تطبيق معناه هناك ينتج لنا نتيجة، تطبيق معناه الواحد هنا ينتج نتيجة أخرى، لكن المعنى واحد. رأيت ما هناك تطبيق هذا المعنى الواحد باختلاف الموارد يختلف، يحصل اختلاف نتيجة التطبيق مو نتيجة اختلاف المعنى واحد. معناه هو واحد، وهو ماذا؟ أنه ليس عشان مش، لكن تطبيق هذا المعنى الواحد في موارد الشك في الحدود تطبيقه ماذا ينتج؟ أنه قل شيء خارج، وفي شك في البقاء قل بأنه ماذا بقى. لكن هذا الاختلاف نشأ منيح من تطبيق المعنى الواحد، هذا ليس استعمال اللفظ ديما في أكثر من معنى واحد، لا استعملناه في معنى واحد، لا تطبيق هذا المعنى الواحد يكون مختلفا. فهذا تعدد ناشئ من التطبيق، لا أن تعدد في كل معنى لللفظ الواحد. خوش إشكال جميل، لا بأس به، أطبق هذا خلف الحد. فإن قلت إنما المضي على اليقين يعني شنو معناه؟ تفرق معنى واحد، أمضى على اليقين شنو؟ يعني لأجل الشك لا تتوقف، خلاص عدم التوقف من أجل الشك العارف. وفي تعبير آخر يعني شيء دونه، وفرض الشك عدمه يعني أفرض الشك أن لم يكن شيئا مذكورا، المعنى واحد. لكن تطبيق هذا المعنى الواحد يختلف باختلاف الموارد، وهذا يختلف يعني عدم الاعتناء بالشك، فرض الشك عدمه يختلف باختلاف متعلق الشك. فالمضي مضي على اليقين إذا افترضنا مع الشك في الحدود يشيز معنى نتيجة التطبيق شفت بمعنى الحكم به، وشك في البقاء للحكم به بمعنى به يعني ديم بمعنى الحكم بقاء. فإذا هذا أنفت هذا أستكل نشأ لا نتيجة عدد المعنى، وإنما نشأ ما نتيجة التطبيق. كيف يجيب الشيخ رضوان الله عليه؟ يقول فلس الرهوب لا ريب في أن استفاد من قولي من كان يقين فليمضي على يقين. المستفاد أن المتعلق واحد يعني متعلق منه متعلق اليقين والشك، نستفيد منها التعبير أن أني أشك في نفس ما تيقنت به، في نفس ما تيقنت به. المستفاد هكذا أن نفس ما تيقنت به أشك فيه، هذا تقبل أتي وما تقبل. يلا إذا ما تقبل حتى حين هذا نقطع الكلام، تقبل وما تقبل بني مسلم صدق ظاهره أنه شك تعلق بنفس ما تعلق به يقين. هذا منين نشأ؟ هذا ظهور منين نشأ؟ ظاهره هذا الظهور من شأ ماذا؟ تقدر تقول لي أنت يا ولا بس أنت راجع بالله وجدانك شوف منين من أنت تفهم أنت شفت لعله بسبب الفاء، أي الفاء صارت سبب لذلك. من كان على يقين يعني بشيء بشيء هاي الفاء سبب لذلك. من كان على يقين يعني بشيء فشك هاي الفاء السبب للظهور في أنه ماذا يعني فشك في نفس ذلك الشيء. فإذا ظاهر الرواية أن متعلق اليقين والشك واحد، فإذا هذا صار واضح، فإذا صار واضح هنا أذن أتوى في باب الاستصحاب لأجل أن يصير المتعلق واحد ما قال أبو دواء عن نفعل لأجل أن يصير واحد. قبل قليل قلنا لا بد وأن نقطع النظر عن الزمن، يعني نلحظ ذات ال الطهارة. فإذا كان المراعي الصحاب لابد أن نلحظ ذات الطهارة حتى يصير متعلق واحد. أما إذا كان المراقعة اليقين، فكيف ألاحظ حتى يكون متعلق واحد؟ ها؟ أنت بعد تدري بعد شلون؟ شلون يكون ألاحظ حتى يصير متعلق واحد؟ ألاحظ الطهارة زائد قيد الصباح، بعد ماكو داعي للإلغاء. ها أيدل وشيء، ولكننا قبل قليل قلنا الفرق الأول من الفروق. فإذا إذا كان المراد الاستصحاب الحظ ذات الطهارة مع قطع النظر عن الزمان، وإذا كان المراد طاعة اليقين لا الحظ ذات الطهارة بل الحظ الطهارة المقيدة بقيد الصباح، يعني فحينئذ إذا اتضح لك ذلك حينئذ نقول كيف يمكن في آن واحد حينما يقول المتكلم فمن كان على يقين فشك فليمضي، يقول فليمضي وفي آن واحد المتكلم إذا كان يريد كلتا القاعدتين فلازمه أن المتكلم في آن واحد حصل منه ماذا؟ لحاضان، يلحظ الطهارة ذات الطهارة وفي نفس الآن يلحظ الطهارة الصباحية، ولا يمكن في آن واحد حينما يصدر الكلام الواحد لا يمكن أن ألحظ ذات الطهارة وفي نفس الوقت ألحظ ماذا؟ الطهارة المقيدة بالصباحية. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، شلون في آن واحد اللي يكون أكو عندي قلبين حتى هذا القلب الذي لابقين اثنين طالعين من بطنهم نستجير بالله، هذا القلب وهذا سبب ما تقولي ذول اثنين مو واحد، هاي مشكلة. فالخلاصة بس يقولون فرد واحد ماذا أكو عدة ماذا إيه إلى آخره، ما هذا هاي شلون صار هذا يصير كل في الآية. فالمقصود أنه ما يصير في آن واحد ألحظ هكذا ذات الطهارة وألحظ ماذا الطهارة الصباحية، ما يمكن. ولذلك إذا ما يمكن أن يراد من كلمة فليمضي كلتا القاعدتين لأن تهتره هذا المطلب. ولا رجعنا لتفتر الشيخ تقريبا اتكلم ما أدري قد ربع صفحة نص صفحة، لكن المقصود لعله لم يتجلى قويا. فالخلاصة من أول أفارس أنه ظاهر من كان عن تشك أن المتعلق واحد، المتعلق اليقين والشك واحد، فإذا كان وقعت اليقين الأصحاء كيف يصير المتعلق لأجل أن يصير متعلق واحد؟ كيف نلاحظ؟ لا بد أن نلحظ ذات الطهارة ونقطع النظر عن التعدد الزمن. وأما إذا كان بلقاعة يقين مراد لا يلحظ الزمن، نلاحظ الطهارة زائد الزمن، حينئذ نقول إذا اتضح لك ذلك فلو كان المتكلم حينما قال من كان على يقين فشك فليمضي إذا كان مراده كلا الأمرين يعني لازمه ماذا؟ لاحظ ذات الطهارة وفي نفس الوقت لم يلاحظ ذات الطهارة وإنما لاحظ الطهارة المقيدة. شلون يصير مولانا؟ طبق العبارة بسرعة عاجلة. لذلك يقول قلت لا ريب في اتحاد متعلقي الشك واليقين، متعلق واحد، وكذا المراد وكون المراد المضي عطف تفسير على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك. والمفروض أنا قلت هذا منين نستفيد؟ من الفاء يوم من كلمة ناقض، يوم من كلمة ناقض يستفاد منها المتعلق واحد، يوم من يضيف كيف هيك مناشئ متعددة لعله. فإذا هذا اتضح نأتي ونقول والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد، وما عندنا يقينين حتى الرواية التي وردت ورد فيها كلمة يقين واحدة، فهذا اليقين إما نفترض ماذا نلحظ المتعلق فيه وهو الطهارة مقيدة بالصباحية، وإما أن نلحظ المتعلق غير مقيد بالصباحية، شكله بعد يمكن هو فرد يقين متعلق لا بد ماذا واحد، كيف تلحظه؟ والمفروض ليس في السابق إلا يقين واحد وهو اليقين بعدالة الزيت، وحينئذ نقول والشك بلي والشك شو العبارة بالله والشك فيها ليس هنا له فردان، هاي الواو زايلة، والشك هنا والشك فيها يعني في العدالة ليس، فهنا في نصتنا ما أكو ماذا واو ما موجود إيه؟ لكن فيها ما أكو آية. والشك فيها ليس هنا أو له هنا فردان يتعلق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء، الشك ما أنا متعلق أريد شكوى واحد بعد، بل المراد الشك في نفس ما تقن فيه، وفإذا اتفاق شكين ما بعدنا، وإذا شكين الأمر يهون، أحد الشكين نقول ماذا مقصود الإمام به، الشك ذات الطهارة هذا إذا كان مراد صحيح، والشك الثاني مراد به ماذا الشك بما ببقاء الطهارة إذا كان مراد ماذا إذا كان الطهارة الصباحية إذا كان مراقعة اليقين، لكن نقول شك هنا واحد يقين واحد والشك واحد، فحينئذ إذا الشك صار واحد واليقين واحد فحينئذ إذا الشيخ وطور إلى أن يبين شيء يقول، بس أنا بينت لك اللب اللباشن، وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن في الطهارة في العدالة من دون التقييد بيوم الجمعة من دون التقييد بالصباح على حد تعبيري، فلعل اليقين معناه يصير إذا من دون التقييد الصباحي ومعنى الصحاب هذا، فلعل ذلك المتيقن تعلق بإشبارة عن الفم ماذا في حدوثها، بل عبارة عن حكم استمرار هذا المتيقن عبارة الصحابي اعتبر الشك فيه مقيدا بذلك اليوم، يعني أشك في الطهارة الصباحية أو في العدالة يوم الجمعة، فالمضي على ذلك المتيقن الذي تعلق بشك عبارة عن حكم بالحدوث من غير تعرض للبقاء من غير تعرض للبقاء، كأنه قال كأي بعد هنا العبائر بين الكتب ماذا اختلفت، كأنه قال من كان على يقين، هاي الصورة الثانية في الصورة الثانية كأنه في صورة تجيه الأصحاء هي قاعة اليقين الذي قلنا ما تقوم بالحدود من البقاء، كأنه مش قال من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فلك فيها، يعني في عدالة الجمعة فليمضي على يقينه السابق، فناظر إلى الحدود بعد ناظر البقاء لو كان مقصود قاعة اليقين، وقف على هذا سائر الأخبار، نذكرنا من كان على يقين هذا الخبر فشك فليمضي أو كذا، وقف على هذا سائر الأخبار الدالة على نقض اليقين بالشك، بس عليه عن شنو، فإن الظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين، فالخلاصة في كل الأخبار ذا الشيخ لحد الآن شنو قال مع هالخبيصة بالعبارة والكذا، لحد الآن شنو قال أن ظاهر هذا الخبر من كان على يقين فشك فليمضي، وكذا سائر الأخبار ظاهرها أن المتعلق ماذا هو واحد وليس ماذا، يعني شكي تعلق بنفس ما تعلق، فإذا اتصار حينئذ نقول فلا بد وقف على الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك، فإن ظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين فلا بد، فإذا كان المتعلق واحد حينئذ نقول لو كان المراد الاستصحاب شو نسوي، يكون نلحظ المتعلق واحد يعني ذات الطهارة، فلا بد أن يلاحظ المتيقن والمشكوك غير مقيدين بالزمان إذا كان المراد الاستصحاب، لو كان المراد أنا أقول من شيء لو كان المراد الاستصحاب يكون نلحظ المتيقن والمشكوك بري ذاتهما غير مقيدا بالزمان، يعني ذات الطهارة بعد الزمان صباح المسائل لا تحضر، وإلا لم يجوز استصحابه. يعني إذا لاحظنا الطهارة المقيدة بالصباحية استصحابه بعد ما يجري، يعني المتعلق راح يختلف، كما هذا بينا احنا وين قيد الزمان يكون نلغيه في ردي في ردي في رد النراقي. إذا تذكرون في رد النراقي الذي قال ماذا؟ يتعارض الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي. المثال الذي ذكر ماذا؟ اجلس إلى اجلس في المسجد إلى الزوال. قال بعد الزوال استصحاب بقاء وجوب الجلوس يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم جعل الوجوب الزائد بعد الزوال. نقول الوجوب انجعل بمقدار إلى الزوال، الزائد مشكوك الأصل عدمه. فجاوب الشيخ الأنصاري إذا تذكرون قال لا تنظر لوجوب الجلوس مقيد بالزوال وغير مقيد. إذا مقيد بالزوال أي استصحاب يجري أي استصحاب ما يجري؟ استصحاب العدم يجري، عدم جعل الزائد، لكن استصحاب البقاء بعد ما يجري. وإذا بالعكس بالعكس الخلاصة إمام هكذا. لذلك كما تقدم هذا المطلب بيناه أنه استصحاب الوجود ما يجري، استصحاب بقاء وجوب الجلوس ما يجري، استصحاب الوجودي ما يجري إذا لاحظنا وجوب الجلوس مقيد بالزوال مقيد بالزمان. كما تقدم يعني شنو أن استصحاب بقاء الشيء ما يجري، بقاء وجوب الجلوس ما يجري إذا لاحظنا وجوب الجلوس مقيد ديما بالزوال، كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد. فهذا يعني في رد ماذا النراقي؟ هذا اذا الظاهر اتحاد متعلق الشك والقيد، ولا بد ان يلاحظ متيقن غير مقيدين بالزمان. هذا لو كان مراد الاستصحاب. والمفروض في القاعده الثانيه، اذا كان مراد القاعده الثانيه يعني قاعده اليقين، المفروض في القاعده الثانيه كون الشك متعلقا بالمتيقن السابق. اما بقطع النظر عن الزمان يوضع لحاضر الزمان، شنو معنى حاضر الزمان بوصف وجوده في الزمان السابق؟ عند قيد الطهاره الصباحيه انا شكي المتعلق بقيد الطهارة الصباحية، فيقيني وشكي تعلق بشيء مع الالتفات إلى الصباحية قيد الصباحية. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشك في تلك الأخبار، يعني أريد ماذا المتعلقين، أريد الطهارة المتعلقين المتحدين، متعلق اليقين والشك المتحدين بقطع النظر عن الزمان، والمتحدين مع الالتفات إلى الزمان. يمكن تريد في آن انتهى يا أخي. فخلاصة رد الشيخ شنو؟ انتهى بعد. خلاصة رد الشيخ أنه إذا كان المراد استصحاب يكون نريد من المتعلق ماذا؟ لابد أن نفترض متعلق واحد مع قطع النظر عن الزمان. إذا كان قاعدة اليقين واحد مع الالتفات إلى الزمان، ومن المعلوم لا يمكن في آن واحد أن ألحظهما ماذا؟ متحدين مع الالتفات إلى الزمان وفي نفس الوقت بقطع النظر عن الزمان. ما يمكن. والحمد لله رب العالمين.